ما يعرف إذا الأم يا فرنا إلا في الإعلام. أنتوا هنا ما قاعدين تحتفلوا للأم. الولية الكبيرة دي يا شيخ عبد الرحمن الناس كتار ما بيحتفلوا لها. الشيخ قال ما في مانع. الجواب قال الإنسان قال بنيان الرب. الله خلقك. كرمه الله تعالى لآدميته وصنعه بيده. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بقصر زيدا. ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وطرد إبليس من رحمته لأنه استكبر عن طاعة أمر الله بالسجود له. فكان احترام الآدمية صفة ملائكية قامت حضارة المسلمين عليها على أن الإنسان الإنسان محترم. وكانت إهانة الإنسان وإذلاله واحتقاره نزعة شيطانية نزعة بمعنى خصلة وصف إبليسية زلزلت كيان الحضارات التي بنيت عليها الوشن الافتخار بتاع إبليس وآخر حاجة الوشنو ما بيساوي حاجة. فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ده ربنا سبحانه وتعالى بيوري الناس اللي عصوه في النهاية كان فشل. خر عليهم السقف من فوقهم ووقوع السقف كناية أن الله سبحانه وتعالى أهلكم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وآية ثانية قالت ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كل واحد في سورة هذا في النحل في النساء في الكعب. قال وكما جاء الإسلام والآيات بتتحدث عن شنو أخونا اتباع الشيطان هو اللي جاء بشنو الأداء بتاعت الإنسان. قال يكون فيها خسران في الدنيا والآخرة. وكما جاء الإسلام بتكريم الإنسان من حيث هو إنسان بقدر النظر عن نوعه أو جنسه أو لونه. أقولنا شنو سبق لنا ولو كافر. فإنه أضاف إلى ذلك تكريما آخر يتعلق بالوظائف التي أقامه الله فيها طبقا للخصائص التي خلقه الله عليها. فكان من ذلك تكريم الوالدين الذين جعلهم الله تعالى سببا في الوجود وقارن شكرهما بشكره. فقال تعالى ووصل الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وجعل الأمر بالإحسان إليهما بعد الأمر بعبادته سبحانه وتعالى. فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا. وكان ذلك لأن الله جعلهما السبب الظاهرة في الإيجاد فكان أعظم مظهر كوني تجلت فيه صفة الخلق. أحسن حاجة لقى السبب لكون الناس يتوجدوا اللي هي هم الوالدين. قال وناهيك يكفيك بذلك شرفا على شرف وتكريما على وتكريما على تكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل الأمة أولى الناس بحسن الصحبة الحديث المشهور. بل ويجعلها مقدمة على الأب في ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من حق الناس بحسن صحابتي؟ قال الزول أنا الصاحب بمعنى أحسن إليه نمر واحد منه. قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. ثم قال قال ثم من؟ قال ثم أبوك. إذن الأب جابوه يا أخونا شنو بعد المرة الثالثة. ويقرر الشرع الإسلامي أن العلاقة بين الولد وأمه علاقة عضوية طبيعية فلا تتوقف نسبته إليها. دي الشيخ جايبة عجيبة خلاص يعني زول ما يلتفت إليها. الأم الولد إذا كان من بصورة غير شرعية ينتسب لأمه؟ نعم. وينتسب لأبوه؟ نعم. شايف جال أن الأم بس ينتسب إليها لكن الأب قال لا ينتسب إليها. شوف الشغلانة دي يقول لك الخال بتحارب عليه. الخال بتحارب عليه قال دي علاقة قال عضوية طبيعية. شوف ما جعل علاقة شنو شرعية أن العضو شنو واحد. قال فلا تتوقف نسبته إليها. الولد ما يبقى ولدة على كونها أتت به من نكاه أو صفة زوجوها أو فعلت حاجة بل هي أمه على كل حال بخلاف الأبوة التي لا تثبت إلا بطريق شرعي. ومن مظاهر تكريم الأم الاحتفاء بها. الاحتفاء هو الاهتمام وحسن برها والإحسان إليها. وليس في الشرع ما يمنع من أن تكون هناك مناسبة لذلك يعبر فيها الأبناء عن برهم لأمهاتهم. ده بس غاية ما في الأمر ده لأن عبر عن ذلك. قال فإن هذا أمر تنظيمي لا حرج فيه. هذا كده بس حاجة هي جائزة في الشريعة ونحن قمنا نزمناها أيوة، ولا صلة له بمسألة البدع التي بين حولها كثير من الناس، فإن البدع المردودة هي ما أحدث على خلاف الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومفهومه أن من أحدث فيه ما هو منه فهو مقبول غير مردود. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم العرب على احتفالاتهم بذكرياتهم الوطنية. الشيخ، العرب عندهم ذكريات وطنية. وين الكلام ده مولانا؟ وانتصاراتهم القومية، أنه حصلت حروب بينهم وبين ناس تانين وانتصروا عليهم، التي كانوا يتقنون فيها بمآثر قبائلهم، بيقنوا فوقها يوري أنه قبيلته مفضل على غيره، مآثر هي الفضائل. وأيام انتصاراتهم، فأن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وإنها جاريتان تقنيان بقناء يوم بعاث اسمه حسن بين الأوس والخزرج، حصلت في سنة 8 قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر إلى المدينة بشنو؟ بخمس سنوات. قبل ما هاجر إلى المدينة بخمس سنوات الأنصار ما بعدهم شنو؟ داقش وتماوت وما بعدهم وأولاد عم ها بقى شنو؟ بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر المدينة والسيد عاش في بيته والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد، جاءت جاريتين بتغني بغناء الحصل يوم بعاث اللي هو الحروب اللي حصلت بينهم يعني ما بعدهم بين الأوس والخزرج. وجاء في السنة ده هذا دار يوريك على أنه شنو ديما الانتصارات اللي حصلت. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه السيدة آمنة في 2000 مقنع، 2000 نفر معه كل واحد مقنع بالسلاح كانوا شنو ماشيين للحرب، فما رؤية أكثر باكية من ذلك اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام دار يوريك اهتمام بأمر الأم. إن معنى الأمومة عند المسلمين هو معنى رفيع له دلالته الواضحة في تراثهم اللغوي. الأم في اللغة العربية تطلق على الأصل وعلى المسكن وعلى الرئيس وعلى خادم القوم الذي يلي تعامهم برضو اللي بتولى أمر الطعام بجيز الكسرى وخدمتهم. وهذا المعنى الأخير مروين عن الإمام الشافعي على أن الأم البيلي، وهو قال من أهل اللغة، قال ابن دريد: وكل شيء انضمت إليه أشياء من سائر ما يليه فإن العرب تسمي ذلك الشيء أمة. ده ابن دريد أخونا صاحب المقصورة. ولذلك سميت مكة أم القرى لأنها توسطت الأرض ولأنها قبلة يأمها الناس ولأنها أعظم القرى شأنا مش مساحة شأنا لأن الوحي نزل فوقها. ولما كانت اللغة هي وعاء الفكر الجراب بتاع الفكر كله شنو يكون موجود في اللغة، إن مردود هذه الكلمة عند المسلم ارتبط بذلك الإنسان الكريم الذي جعل الله فيه أصل تكوين المخلوق البشري ثم وطنه. الله جعلك تسكن وتتوطن وين؟ وطنه مسكنا له في الأرض ثم ألهمه سياسته وتربيته، تتعامل كيف وتربي الأرض كيف وتعمل، وحبب إليه خدمته والقيام على شؤونه. الأم في ذلك كله هي موضع الحنان والرحمة الذي يأوي إليها أبناؤها. وكما كان هذا المعنى واضحا في أصل الوضع اللغوي والاشتقاق من جذر الكلمة بمعنى أصلها في اللغة، فإن موروثنا الثقافي الأشياء اللي ورثناها ثقافيا يزيده قال نصاع يبقى ناصع بمعنى واضح الشيء الناصع ما فوق أي شوب، ووضوحا وذلك في الاستعمال التركيبي. هنا لو نركب كلمة شنو يا أخوانا، نركب كلمة الأمة أشياء تانية زي كلمة شنو لصلة الرحم، استعمال تركيبي الأم دارين نعمل لها صلة الرحم لصلة الرحم، حيث جعلت هذه الصفة العضوية في الأم رمزا اللي هو الرحم ذاته الولدتك يا شيخ، قال للتواصل الآئلي الشيء اللي يخليك تواصلها شنو على أنك إنت قبل كده كنت شنو يا أخوانا وزي يعني شيء موجود في داخل الوعاء الجراب بتاع بطون هذا الذي هو شنو الرحم الذي كانت لبانته أساسا، كانت لبناته أساسا اللبنة بتاعته الأولانية هي أساسا للاجتماع البشري، إذ ليس أحد أحق وأولى بهذه النسبة من الأم التي يستمر بها معنى الحياة وتتكون بها الأسرة وتتجلى فيها معنى الرحمة. الشيخ الأم اللي لعدابه شديدة خلاص. ويبلغ الأمر قال تمامه وكماله بذلك المعنى الديني البديء الذي يصوره النبي صلى الله عليه وسلم النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. حسب ذلك يوريك على أن شنو يعني الشيء الجسد على الأم اسمه شنو هو النماء أولو الأرحام والرحم شنو هو العضو علاقة عضوية لك العضو بصد الرحم ذاته قال ها إذا كان الحديث ورد دي قد من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته عملت له البت بمعنى الغطي. ويتجلى يظهر هذا هذا المعنى الرفيع للأمومة عندنا مدلولا لقويا وموروثا ثقافيا من حيث اللغة ثابت ومن حيث الوراثة الثقافية ثابت ومكانة دينية برضو يمكننا أن ندرك مدى شايف الهوة الواسعة بمعنى شنو المكانة بتاعت الكبيرة هوة الشيء ما هي الشيء والمفارقة البعيدة بيننا وبين الآخر الأول ما بيحترم الأم الذي ذابت لديه قيمة الأسرة وتفككت في واقعته في واقعه وأصول أو في واقعتي في واقعه أصولها بصد الخواجة يا أخوانا. واحد قال عندهم زميلهم خواجة مشى بريطانيا وجراجي قال لي أها كيف مشيت وجيت هاي قال لي الأهل هناك كيف ضحك قال أهل قال ما عندي أهل جيلو أهل قال ما عندي أهل ما قال عندهم بس وخشيت بريطانيا وكنت مشغول ما لقيتها ما قابلتها ورجعت عنده أمه بس أمه شنو ما ولدوها إذا تعمشوا ودوها شنو للإصلاحية وربوها هنا وإذا تولدت ولها بس قاعد معه عندهم منه تاني ما عندهم أي دول تاني بس ما عندهم أي حاجة في الدنيا المسلم يا أخونا ما يحمد الله سبحانه وتعالى ما عنده أي دول في الدنيا أم بس وفي الكبار شنو لا أم ولا غيره فالأم ذات حسد إلا مشت جدعاته خلاص ما عدت اسمها الحقيقي خلاص ثاني ولا تفتيش ما يقدر يفتشها خلاص ما يقدر يقول في الدنيا لا أبو ولا أم ولا عم ولا خال ولا قريب ولا غير ذلك يهودة كده بس بروس قام في الخلا يهو كده بس في ذلك الخواجة قال لي أهل أخبار هي قال أهل لسه أهل ولي ولا ما عنده أي أهل عشان كده قال حس الشيخ شنو داري لو الناس القرب يقول الإسلام إسلام الإسلام يهودة هو الدين في هو واسعة المفارقة بعيدة بيننا وبين الآخر الذي ذابت جيجت مالي الزوابان لديه قيمة الأسرة الأسرة ما عندها أي قيمة هنا وتفككت الخواجة يا ربي أخوانا مفكر داري أما النظام بتاع الأسرة دي بتاع المسلمين في واقعه في واقعه أوصالها أوصال بمعنى الأعداد بتاعت الأسرة كلها اتقطعت فأصبح يلحث زي العطشان اللي بيلحث بلسانه وراء هذه المناسبات داري يلقى يعني شنو يتعطش إلى إقامتها داري قوم الأسرة من جديد ليستجدي بها شيئا من هذه المعاني عشان يلقى شنو جدوى يعني شيء يقني عنه المفقودة لديه وصارت مثل هذه الأعياد أقرب عندهم إلى ما يمكن قال أن نسميه شنو قال بالتسول العاطفي هم بيسألوا تسول هو السؤال دارين شنو دارين يرد يجيبوا العاطفية دوب من الأبناء الذين يعني ينبهون فيها إلى ضرورة الناس اللي هم شنو بينبهوا الناس على أنه لابد يكون في عطف بينك وبين أمك لأنهم جبال ما عندهم الكلام ده إلى ضرورة تذكر أمهاتهم بشيء من الحدايا الرمزية لما نجي يوم إيد الأم يجي يقوم يشيل حدايا باقة بتاعت ورود وحاجة زي دي يديها لها أثناء شايف لحاسهم لحاسهم أثناء حيامهم وابتقاءهم وتفتيشهم لشنو للحالة اللي بتقلوا من الحالة بتاعت شنو عدم العطف الأمي زي كأنهم عطشانين بيلحسوا بلسانه في تيار الحياة الذي ينظر أمامه ولا ينظر خلفه بيشوف بس قدامه فقط المستقبل اللي ورا ما عنده لأنه ما عنده أسرة لأن الأسرة شنو أخونا عندها ورا قدام. وما هذا الاختلاف والتباين بيننا وبين الثقافة الآخر بيقصد الغربيين التي أفرز واقعها أتطلع الإفراز الطلي شايف أفرز واقعها مثل هذه المناسبات إلا أن ذلك لا يشكل مانعا شرعيا يعني بوري على أنه إذا الأم أصلا أساسا الناس اللي فقدوا الحنان مع الأم هم اللي احتاجوا لكونه يعملوا الكلام ده نحن قال ما محتاج للكلام ده لكن قال الشرع لا يمنع من ذلك خلاصة الكلام يا شيخ بس من الاحتفال بها فلنرى المشاركة فيها قال نشرا لقيمة البر بالوالدين في عصر أصبح فيه الأقوق شنو ظاهرة تبعث قال على الأسى اللي هو الهزن والأسف. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة حيث كان يحب محاسن الأخلاق ويمدحها من كل أحد حتى ولو كان على غير دينه. فلما أتي بصبايا طيع جابوا شنو صبايا اللي هم شنو القابدين في الحرب الصبي بتاعنا الحرب بتاع قبيلة الطيع اللي هي المعروفة بتاعت حاتم السائدي. كانت ابنة حاتم السائدي في الصبي صاغوها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إني رأيت إن رأيت أن تخلي عنا ولا تشمد بي أحياء العرب فإني ابنة سيد قومي. شوف يا أخوانا البدي أقل قدر شنو الصحابة لمن صاغوا وجابوا السبي وجابوها صاغوها ضمنها وضمن بقية الناس كلهم بس في زريبة كل واحد باعتبارها أنه ما بتصاغ حاجة. قالت يا أخي أنا دار أقول كان إنت شايف أنه من الممكن أنا دي يستثنوني وأخواتي دي يستثنوهم ما يتعاملوا معهم معاملة بتاعت الأسرة ممكن لأنه أنا أبوي كان رجل كريم ما في زول سأله ما عداه ما في زول جاه إلا أطعمه ما في زول غير ذلك. بعد الكلام ده كله كان إنت هسه الآن ساويتني ما بقية الناس بقية القبائل العربية بتضحك علينا. النبي عليه الصلاة والسلام هسه داير يدي جواب مفاد الجواب على أنه شنو الأخلاق الفاضلة الكريمة دي ولو من الكافر مطلوبة. شايف فإني ابنة صيد قومي وإن أبي كان يحمي الزمار الأهد زمار الماء وراء شنو جاه محمد ويفك العاني الزول المقبوط ويشبع الجائع الدائرة الكسرة ويكسو العاري الدائرة العراقي ويقري الضيف يهيئ له الضيافة ويطعم الطعام ويفشي السلام. ده في الجاهلية ولم يرد طالب حاجة قط. شوف يا أخوانا في الجاهلية الناس واحد زي ده. قالت أنا ابنة حاتم طيعي إن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جارية هذه صفة المؤمنين حقا لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه لكن خلوا عنها خلوها خلوها خلوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. شايف ده أقول جواب والله يحب مكارم الأخلاق. فقام أبو بردة بن نيار ابن لأبي موسى الأشعري فقال أبو لا أبو بردة بن نيار ده صاحب العناي صاحب العناق فقال يا رسول الله الله عز وجل يحب مكارم الأخلاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أهد إلا بحسن الخلق. جاءه من أتى الله بقلب سليم ما ممكن القلب يبقى سليم ما عنده أخلاق سماء. وقال صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لعجبت. في سنة 14 إن بعد أهل السير وبعد الآخر في سنة 20 النبي عليه الصلاة والسلام قال في زمن الجاهلية دعوني لحلف أمامه مشوا النبي صلى الله عليه وسلم مشى معهم. الحلف ده شنو حلف الفضول الحق والفجاج. حلف الفضول ده قيل شهدوه كم نفر كل واحد منهم اسمه فضول وقيل حلف الفضول أنه أهل مكة بس براهم. قالوا يا أخوانا في تجار هنا في مكة من أفياد البلد خاينين وظالمين بيجوا ناس من برا يقوم يشتري منهم جمالهم وعلى راسهم أبو جهل يشتري منك جمالك يقوم يديك نص القروش يقول يا أخي ما بديك يا أخي كده هنك زي قصة الإراشي يا شيخ في السيرة النبوية. الإراشي واحد ماشي جاب بهاي من بعيد إبل أبو جهل اشتراه ده سيد مكة اشتراه أداه جزء من قروش ها القروش الدين يقول يا أخي ما بديك يا أخي يا أخي ما بديك. الرجل ها يتسجر في الكلام ما زي ما الغوم ده البلد ده كله شنو ناسه. الجماعة قال لي أسمع أظن الله بيديك حقك داي في واحد قال اسمه محمد بن عبد الله مش وريه دي أيام مكة قبل النص اللي حاجة شوف بس فتنة فقط هم مشركين والرجل على دين قومه لسه ما بيعرف أنه في إسلام ولا ما في. الرجل والرجل ما بيعرف يظن أنه محمد بن عبد الله زول عنده سلطة كبيرة أو زول عنده مكانة في المجتمع ممكن يمشي يوديه يوريه عشان يديه قروش. مشى لأنه صلى جه في البيت لأنه صلى قال مشكلتك شنو مشكلتي قال انا بيت البهايم لازم لا ابي اديني قروش كل يوم يا ماطل دمنه. قال ابو جهل قال ورانا مش للنبي قال لي مش النبي قال ادي قروش قال هسه بدي قش البيت ومشى جابه وداني وكاش الجماعه قالت نفوض ايوه الجماعه قال لي عجيب شفناك بس قمت جبت عديت عليه. وقال والله شوف شايف معه اما الاثنين بتاع الابن الكبير والله كم عبيد كان بياكلوني عشان كده. نحن شاهدنا وين ها بالاجل الاسباب الظلم ده اتفقت القبائل قالوا اي ظلم احنا لقيناه في البلد ده مظلوم ننصره. الناس ظلم جنوب حجر عشان كده قال ولقد شهدت حلفا في الجاهليه في بيت عبد الله بن جدعان ولو دعيت الى مثله في الاسلام لعجبته. لانه هذا كويس فيها مكارم الاخلاق. يعني من الحته دي اخونا شهدنا فوق شنو مكارم الاخلاق ونصره الانسان المظلوم ده هو. عشان كده بيقول هو لقد شهدت في دار ابني في دار عبد الله بن جدعان اسم الرجل حلفا اتحالف فوقه ما احب ان لي به خمر النعم يدوني العبل الحمر بدله قال ما بوافق هو عبد الله منا ولو ادعى به الاسلام لعجبت. الوقت ده كان في الجاهليه حسب الاسلام كان دوني لا مثل هذا الشيء برضه نحضره. وعليه فان الاحتفال بعيد الام امر جائز شرعا لا مانع منه ولا حرج فيه والفرح بمناسبه النصر وغيرها جائزه كذلك والبدعه المردوده انما هي ما احدث على خلاف الشرع اما ما شهد الشرع لاصله فانه لا يكون مردودا ولا اثم على فائله والله سبحانه وتعالى اعلم. في سؤال ما حكم اصطناع الكلب في البيت؟ الخزين عنده طبعا. هيا اخوانا مالكي ولا شنو؟ هاي ما تتصرف كده يومين ثلاثة شوية كده وبعدها ترجع للمالكية ولا شنو؟ ما عندنا كذا لا غنم ولا ذلك. ما بناي للحرام يعني. أيوه. ما حكم اقتناع الكلب في البيت؟ الجواب الكلب قال في اللغة هو كل سبع عقور. بس ما إلا الكلب ده الأسد والفهد والنمر كل واحد. يعني زي ما بتتخذ الكلب ممكن تتخذ شنو؟ الفهد والنمر. في موضع الحراسه زي ما بتتخذ الكلب ممكن تعمل لك اسد. وكم واحد يقول لك انا عرفت اجلو او خفت انا مش بياكل لك حتى بعيناي ممكن تعمل نمر اخف شويه آه لكن بشروط شكل اكثر من الاسد آه ما ولوف آه اي حاجه انت عرفتها قال بتقوم من الصباح دي قال شنو؟ بالصمج بيسموه عقور اللي بيعقر الشيء بشرطه وجمعه قال أكله وكلاب وجمع الجمع أكالب في جمع أخوانا في جمع الجمع وفي أشياء ما عندها جمع الجمع والأنثى كلبة وجمعها شنو كلاب أيضا وكلبات برضو وفي الاصطلاح هو ذلك الحيوان النباه المعروف ومنه أشكال وفصائل إلا أنهم يشتركون في الجنس كلهم اسمهم كلاب. وقد اتفق أغلب الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة كالصيد والحراسة وغيرهما من وجوه الانتفاع التي لم ينح الشرع عنها. وقال المالكية يكره اتخاذه لغير زرع أو ماشية أو صيد. وقال بعضهم بعد المالكية بجوازه زي خالق ما بزن الغيرواني للضرورة ممكن. وذلك الناس اللي قالوا ما يجوز الفقهاء مستندهم شنو؟ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا وفي لفظ من اغتنى القنية والاتخاذ بمعنى واحد كلبا إلا كلب ماشية أو زرع أو صيد أو زرع يتقص من أجره كل يوم من قيراط. كان أجرك كثير دار تخافي وممكن تعمل لك كلب كل يوم قيراط بس بيشيلوا منه يعني بيشيلوا منه كل يوم مليار قريشاتك ده أنا شايف بتاخد كم سنة بس تنتهي كل يوم مليار الجيرات ما مليار يا شيخ جبل أهد خلي مليار بس وهو مليارات حصل جبل أهد ده شنو أخوانا ما مليارات لكن بس أقول مليار واحد بس قريشاتك دي هسه قروش الناس كلها ما محصور بالمليارات قروش ما بلك بالمليار ده ما قروش بس يشتروا بهم ولا ما شغال منه قروش بتاعت مساكين. طيب أها كل يوم قروشك دي كان بيشيلوا منها مليار أكبر ملياردير في العالم قروش دي بتنتهي ولا بتنتهي إلا كان بتاع البترول وكمان انتهى انتهاش نوع البترول كم ما يمتص من العرب. كي العوام بيقول لك ان هل عزل واحد 99 زني ده عند العوام زاكي يقول شنو؟ ان هل عزل واحد 99 زني بيقوله 99 زني؟ زني باي تكتب على 99 زني ان هل عزل واحد نبح أيوة نبح واحد يدوك 99 زني مشكلة كبيرة خلاص. بيقول كل يوم قيراطان كمان مش قيراط واحد في قيراط وفي رواية فيها قيراطان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قراطان اثنين. والحديث برضو صحيح. وقالوا: يجوز تربية الجرو الذي توقع تأليمه لذلك. يعني حسب هذا يقول لي طيب إذا كان الشريعة قالت ما نتخذ إلا لصيد أو ماشية أو زرعين، نمش نشتري من السوق ولا نسوي شنو؟ قال يجيب لك جريوي، هذا الجريوي لسه ما بقى للحراسة أيام، هو لسه ما اتدرب، ده يجوز تأكله، تجيب له بيض وتجيب له لحم، تجيب له شنو يأكل ولحد ما شنو يعرف وتدربه كان على الصيد لا ما يتدرب. والتدريب له زي ما ذكر في الفقه كان شنو تمشي، إذا كان شنو كان أشليت وأغريته للصيد يمشي له، فقلت لا يجيب يجيب، وكان مسك يشيل يجيبه له، كان مسك ثلاثة مرات وجابه لك ما أكل منه خلاص دليل لأنه قاعد يمسك لك، كان مسك أنت ما لقيت منه إلا الكرعين أو الرأس ومسك لك ما تدرب ده لا يصح. كان شنو وما علمت من الجوارح مكلبين له المذكور ذات الشريعة حتى الحيوان اللي يصطاد ورته أنه يسيد كيف يجوز تربية الجرو الذي يتوقع تعليمه لذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: قال الشافعي والأصحاب: يجوز اقتناء الكلب للصيد أو الزرع أو الماشية بلا خلاف لما ذكره المصنف، وفي جواز إيجاده لحفظ الدور في البيوت والدروب في الدري في الطريق، وجحان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما الجواز وهو المنصوص في المختصر، هو المختصر بتأمني أخونا المجموع. وقد قال الشيخ عليش من كبار محققي المالكية: ويجوز اقتناء الكلب للمنافع كلها ودفع المضار ولو في غير البادية من المواضع المخوف فيها السراق. بيعمل فائدة كبيرة يا اخوانا للسرقة، الحرامي بيجي 10 مرات دار يسرق الكلب ما يدي فرصة فيرجع ولا ما ياهو 10 مرة يجي ما يلقى فرصة. الكلب عنده شنو؟ عنده حاسة بتاعة الشمس عجيبة، زول كم مرة بس بالشارع كم ما في حوا وكم مرة بيعرف يشوري ريحة بتاعته، وكان شاف أثر بس بتاع الزول اللي هو دايره بيعرف أنه وبالليل أذنين ودي من بعيد تسمع، أنت ما تسمع وكله بيسمع، عشان كده شنو كده إيه عوزينه بمجرد ما زول جاهز يعمل لهم ملاوظة. كان بيقوا اثنين ثلاثة هاي تخليهم بيحرس لك الغنم وانت تنو، حاصل ولا ما حاصل؟ هل كده يا وزيدة؟ بس لكن كان بيقى لغير ذلك يا هو كل يوم يشيل منك الجيرات، ده مشكلة كبيرة خلاص. وعليه فيجوز اقتناء الكلب للمنفعة والحاجة إليه ولا يجوز اقتناءه لغير ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يور الخواجات ديلك يا أخوانا ما عندهم دين، واحد كان جدار يموت الخواجة قال إيش من قروش ونصه يقول الدولة تشيله لأنه ما عنده أم ما عنده أبو ما عنده ولد، والنص الثاني كمان شنو للكلاب يا ابن عمارة قاعدة الكلاب قاعدة جواه يحمموا ويطعنوا حقنة ويرقد في السرير ويأكلوا أكل جداد وحمام وبيض وكل شيء، الأكل اللي انتم بتاكلوا قروشه خلاه وقفا للكلب، ده المخ بتاع الخواجة اللي عامل النت ده ولا ما وقفت زي لو الهند بيركع للبقرة ونحن نفطر بها كان شاف الإجل يعمل لك بابور نصر كان شغله هسه يشتغل سنة ما يسخن مخ كبير وهو يشتغل فائدة زي دي، كان شاف إجل بس التفت كده في سوق جنبه يبرك على ركبته إله جاء وهنا كان اللي جيناه شنو قال إله ده شنو فطور سمح حاجة سمح خلاص هذه المشكلة هذا جنب المخ موجة مقفولة آخر موجة ونقفل خلاص. في سؤال: ما حكم الإسلام في اقتناء المسلم للحواتف المحمولة المزود بكاميرا الفيديو؟ أي كلمة يشوف تجابها الشيخين شنو في ناس معترضين المتطفلين يا أخوانا قبل ما قلت لكم طلع غرض قالوا حرام دي فتاوهم القديمة كل يوم تتنازلوا لأن العلم أصلا شنو ما علم العلم شنو يا أخوانا الناس الكلام اللي قالوا قبل 1200 سنة اليوم بكرة أهوذات وفتوى دينية ما بتتغير، الزمن يتغير ومكان يتغير هي قاعده تتغير لان بنيت شنو على علم. اما علم بتاع اولاد صغار شوفها صغار كل يوم قرا 3 يوم بس فتوى جزاف دي يقول دي يقول دي يقول ده ملك عبد الله هذا السنه دي شنو يا هو يتكلم عنده 3 سنوات يتكلم في الكلام ده داخل السعوديه قال فتوى ثاني ما في فتوى شنو هنا بس قال هنا فلان في الحرم وهناك هنا في الحته الفلانيه باقي الجماعه دي كلهم ما يبون لأنه شنو كل واحد عامل له جماعة كده بيقابل فتوى يتكلم كافر كافر كافر كافر في السعودية من هو من الكفر كفر ده شايف حكم الطهارة ما بيعرفوه شغالين في التكفير عشان كده شنو قال فوضى في الفتوى والدنيا كلها لما تتكلم بلسان واحد يقول التكفير سبب جبس من السعودية لأن شنو هو الناس اللي بيدرسوا عليك عبد الله حسن من هو الفتوى بقت إلا في أماكن معينة وتدريس ما في ذول يدرس إلا ذول مفوض من قبل الدولة والزول المدين الدولة ذاته شنو إمام الحرم إلا يدو ريقة في يده ما يخد رأسا ما فيه وده هسه علي يجيب الغنى بتاعة الجمعة حسن بكرة الجمعة يلا دوس الغنى جيبها جيب الحرم كويت كلها شنو بس عشان ما تجيب حاجة برا عشان كثرة المتطفلين كل يوم بيقولوا حاجة كل يوم اللي شنو رأي بيقولوا عشان كده حتى الجوال ذاته قال شنو ما جايز يقول لهم انتم ما جايز انتم ما جايز عندكم انتم إلا أنا جايز ومص بل هسه ممكن يخش في شنو أظن في ثلاثة يخش والله عشان يبقى مندوب حتى يبقى معلوم متعين عديل بيقول الكاميرا الفيديو وما حكمه الملابس القصيرة والضيقة للنساء قال يقول سيد إذا كان في ملابس ضيقة وقصيرة أنت ما تبيها لأنك في البيت يقول أنك أنت صعدت في الماسية الشيخ داري يقول لك لأنه الملابس الضيقة ما جايز المرأة تلبسها لراجلها وجايز شنو يعملها هنا يبقى إذا ما محرمة لذاتها وتبقى ممنوعة لشيء آخر يبقى إذا كونه الشيء عنده استعمال الشريعة ما بتمنعه عشان واحد شنو بيستعمل استعمال ما صحيح قال انت بيقول ايش في السوق ولا ما قال انت بيقول طب في ناس بيسووا في المريسة انت قاعد ما في الامر انت شنو تبي لزول مسلم عشان يسوي كان واحد مسلم اشترى منك ما شبع عليهم ذنبك شنو انت ولا حاجة ولا هنا التمر ده اخونا شنو بيعمل بعرقي خلاص نخلي زراعة التمر طبعا عشان الجماعة بيسوي عرقي ها القمح برضه بيعملوا به يبقى ما تعملوا ما بتزرعوا حاجة لن تاكلوها يبقى اذا اي شيء في الشريعة عنده استعمالين استعمال الطرف الثاني ما بيمنع الطرف الاولاني يستعمله تمر خاص كده معروف ده بس هنا في الخمور جايز انا اجيبه طبيعة الحال لا ما يجوز وما حكمه باجهزة التلفاز واجهزة استقبال القنوات الفضائية التلفزيون بقى عبارة عن شيء يعني ممكن يشيل حاجة كويسة وممكن يشيل حاجة كعبة الشيخ داري يقول شنو إذا كان التلفزيون أنت مستعمل في أشياء اللي هي البعيدة المخالفة للشريعة فيها مشاهدة الرقص والحاجات زي دي ما جايز كان داير تطلب يبيعوا شنو أشياء دينية ما فيه حاجة حسا مولانا ده هسا عندهم شنو يا أخوانا عندهم شنو هسا عندهم قناة فضائية ولا ما عندهم عندهم قناة فضائية هسا ده مولانا ده كل يوم كان تعرف إن كانت تشاهده اسمها شنو اسمها الإرث النبوي مولانا الجفتي ومولانا علي الجمعة ومولانا محاو صقاء كده أعلام بتاع علمائنا الآن اللي هم أكبر علمائنا هسا الآن في العالم بيتحدثوا فيها سيف إما تلقاها وين إما أنت تخش في النت تلقاها شنو مكتوبة في تلقاها شنو تنزلها شنو في جوال أو تنزلها باللابتوب حتى بعد تشاهدها أو كمان تم شنو الناس في القناة تتابعها مباشرة تنبيق لي مثل ذلك ما في حاجة الجواب قال لا شك أن الهاتف المحمول الجوال لما بيسموه المحمول وملابس النساء القصيرة وأجهزة التلفاز وأجهزة استقبال القنوات الفضائية كل هذه الأشياء من عالم الأشياء الذي لا يتعلق به حكم في ذاته شوف يا أخونا كلام العالم الفقيه ما عنده حكم في ذاته يهو ده هسر رادي بتاعك ده يهو ده فوق المحاضرة ده ما فوق الرجيس برضو هيبقى الرجيس بتاع المرجس ما هو بيخليك انك شنو تطلع من ذلك وانما الحكم يتعلق بالمستخدم للمستخدم والهاتف المحمول مثلا من الاشياء التي لها فوائد عديده وهو شنو تطور احدث طفره الطفره يا اخوانا شنو كونك تبسع مسافه بعيده في وقت موجز ملحوظه في عالم الاتصالات انت قاعد هنا تنظم شنو البضاعه العربيه في الخرطوم اشحنوا ليها كده وجيبوا ليها كده وانت قاعد معلم وتزويد إمكانات هذا الهاتف بالكاميرا وغير ذلك قال لا شيء فيه تزويد الهاتف يكون عنده كاميرا زي هو شنو معروف والإنسان قال قد يستخدم كاميرات في الفيديو نفسها استخداما حلالا شايف في محاضرة بتاعت الشيخ التصور أو غير ذلك سواء اتصلت تلك الكاميرا بالحواتف المحمولة زي الحواتف الموجودة عندنا أو انفصلت كاميرا خاصة جايبين عليها عنها وسواء سقرت هذه الكاميرا أو كبرت فالإبرة بالمستخدم لأن الحواتف المحمولة أو بشكل أدق كاميرات الفيديو من الأشياء المتعددة الاستخدامات التي يمكن أن تستخدم في كشف الأوراد زول الدار يستعملها ونشر الفاحشة، ويمكن أن تستخدم في خدمة الإسلام ونشر العلم النافع، ويمكن أن تستخدم في المباهي كذلك. وكذلك المرأة التي تشتري الملابس الضيقة أو العارية يمكن قال أن تلبسها لزوجها وتتحجب من الأجانب، هنا يبقى جائز ولا ما جائز؟ شخصا جائز؟ ما تلبسها لابنه لزوجها وتحتجب شنو؟ من الأجانب، ويمكن أن تلبسها أمام الأجانب فتكون آثمة بذلك. وكذلك التلفاز وأجهزة استقبال القنوات الفضائية، يقصد شنو يا أخوانا؟ الريسيفر، المكانات بتاعتها دي يمكن أن يستخدمها الإنسان في الثقافة والتعلم، ويمكن أن يستخدمها في المحرم. إذن يبقى معناته هي في ذاتها ما عندها حكم، بل إنما الحكم في شنو؟ في الاستعمال بس. وغلط الحل الكبيرة اللي بيعمل فوق شنو؟ ملاه بتاع الدراويش ده، وليل بيعمل فوق شنو؟ عربي خمرة. يبقى مالوه الحل ما يبي ولا ما يشغلوها، انت شغلها في شنو؟ انت شغلها في شنو؟ بس انت تشغلها في حاجة ممنوع دي شغلها في. وقد تقرر شرعا أن الحرمة إذا لم تتعين، خد بالك جدا، حسنا الحرمة معينة في شنو؟ ما تعينت. إذا لم تتعين حلت. اسمع كلام يا أخوانا بتاع الشيخ الدكتور. الحرمة قال إذا لم تتعين، حس هنا في الشدة شنو الحرام؟ ما معين الحرام، الحرام معناه استخدامه في وجه غير شرعي، يأتو ما معين، خدت بالك؟ والأصل فوق الحل. قال الزيلعي باعتبار أئمة الحنفية بعد أن عدد أشياء لم تقم الحرمة في عينها، قال شنو؟ كالكبش النطوه والديك المقاتل والحمامة الطيارة، وقال بأدم حرمتها. دي يا أخوانا شنو ما دي الأفعال بتاعت قوم لوط، أنا ما عرفناها. الكبش النطوه يا أخوانا واحد بيشتري له شنو؟ بيشتري له كباش وعنده قرون وبيجوها يعمل مباراة كبش وكبش كا كا كا كا كا يصطدم مع بعضهم. الآثار وردت على أن هذا الفيلم من أفعال قوم لوط ممنوع. وكذلك شنو يا أخوانا؟ بيشتروا الديك ده شغل بتاع السنين اللي بيجيبوه في المسلسلات ده، بيجيب ديك وده يجيب ديكو، الديك شنو يا اخوانا؟ يتقاتلوا مع بعضهم، الديك يغلب وياخذ سيده جايزه زي ده. وكذلك شنو يا اخوانا؟ الحمام الطياره، الحمام بترقص رقيص، يلا يدقوا لها العزف تمشي قدام وتجي ورا، حمام عادي يرقص زي ما هو، ده كله افعال تاخذ ملوط. طيب هل ممنوع بيع الكبش ولا الممنوع بيع الديك ولا ممنوع بيع الحمامه؟ قال الحرمه لم تتعين. قال شنو اسمع؟ وقال بعدم حرمتها. لشنو؟ لانه ليس عينها منكرا، وانما المنكر شنو؟ في استعماله المحظور. الكبش انا داير شنو للسمايه ماله؟ داير فحل ماله؟ ها يلا برضه كذلك دي داير شنو يا اخوانا؟ غدوه سمحه كده بيوفر سمحه كده ده كمان ثاني حكم عارف اخر. كان قلت أنه داري يستعمل وإنت بدي ما تبيع له وزيت له وصير عشان يفوتك ويمش تزور آخر، وقع عليه ولا كيف؟ وعليه فكل ما كان ذا استعمالين جاز بيئه والاتجار فيه، وتكون مسؤوليته على المستعمل. فإن استعمله في الحلال فحلال، وإن استعمله في الحرام فعليه اسم الحرمة، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال رقم 99، هل يجوز يجيز الشرع الحنيف للزوجة أن تناول أقاقير أو أدوية معينة بحدث تحديد الجنس المولود؟ شغل لا ابن عرفة ما بعرفه كان، ولا ابن رشد ذاته ما ينه، ولا الباجي والكافيجي كله ما بعرفه. كيف يعني؟ العلم الحديث وصل على أنه شنو؟ في أدوية معينة كان يستعملوها في أيام بتاعت المرأة بتاعت الطهر بتاعتها معينة، بيلد ولد أوصافه تكون معينة كده كده كده. دكتور يتوصل للكلام ده، وقع علينا ولا ما وقع علينا؟ شخص ما وقعت ليه المسألة. طيب يعني مثلا أو يقول الأدوية، هم هناك الدكتور في العلم بتاعه بيقول الماء بتاع الرجل قدر الدفق الوهدي فيها كذا مليون حيوان من الحيوانات المنوية. يقول الحيوانات المنوية دي شنو؟ فيها ذكور وفيها إناث. كان دخل في الرحم واحد قال ياهو يكون واحد، كان دخلوا اثنين ياهو تيمان، طيب الحجيش كلهم قال بيتسللوا بيتحاربوا يلا بيموتوا. طيب البويضة مرات بتغلب البويضة بتاعت الأنثى على بتاعت الذكر كيف وبتاعت الذكر على الأنثى كيف. هم حاولوا يستعملوا أقاغير كون شنو تهرق البويضات بتاعت شنو مثلا الأنثى عشان تفضل شنو بتاعت الذكر أو بتاعت الذكر عشان تفضل بتاعت الأنثى. عرفت ولا ما عرفت؟ ولا ما وقع لنا بالعربي. يلا قال هل يجوز الشيخ؟ قال جايز ما من باب الممنوع. عشان قال الأفضل يخلوا لي الله. ايوه كده اي ما ده كلامه ده ما هو الحيوانات قلنا شنو ما هي بالملايين فيها ذكر فيها انثى استطاعوا يعرفوا انه شنو يا تدو بيقتل الانثى ويخلي الذكر ويا تقتل الذكر يخلي الانثى حبوب يبلعوها كده زي ده شيخ ادم عشان قلت خالك انه رجل ذاته ما يروح كده نسمع. قال بخصوص ما يثار ان مسألة اختيار بعض الازواج والزوجات نوع الجنين عن طريق وسائل طبية معينة فلا بد قال علينا ان نعلم ان هذا ليس من قبيل ما نهى الله عنه في القرآن الكريم في القرآن في قوله تعالى حكاية عن ابليس الرجيم ولا امرنهم فليغيرن خلق الله. قال ده ما شغال ما داخل في تغيير خلق الله. فالتغيير خلق الله شنو يا اخوانا؟ انه الاسود داري يبقى احمر او الاحمر داري يبقى اصفر. ده من باب تغيير شنو خلق الله. اما ده قال ما من هذا الباب. قال لان الايه تتحدث عن تشويه خلق الله وجعلها قربة لغير الله كون يشوه الخلق ويجعل التشويه ده شنو؟ يعني قربة لغير الله ده شنو يبقى مع اشراف. لانه جميل شنو يا اخوانا؟ ما بدوها علامة وإلا بعد ذلك جعلوها ظهيرة وصائبة وصيلة وحام المعروفة. وليس في هذا الأمر كذلك. قال مخالفة لقوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تقيد الأرحام وما تزداد. قال ما في مخالفة لهذا الأمر كون ربنا عالم أن الرحم هيشيل الذكر أو أنثى لأن الله عليم ببواتن الأمور وظواهرها فيعلم سبحانه هل هذا المولود سينزل حيا أو ميتا وإن عاش كيف سيعيش هل شقي أو سعيد وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله. فلا يعد التدخل في العوامل الطبية الطبيعية للوراثة وتوجيهها بالإرادة البشرية لتحقيق رغبات معينة كمنع الحمل المتاح. شوف خد بالك ما يعد التدخل قال في العوامل الطبيعية أشياء عادية طبيعية لجنو للوراثة وتوجيهها بالإرادة البشرية. الدكتور ما بيتكلم على أنه في أمراض وفي صفات أحيانا بتكون شنو طبيعية موجودة بتكون متوارثة والصفة المتوارثة دي الطبيعية دي مثلا يعالجوها بكيف في أثناء الرحم وقبله وقبله. قال الزيدي المتوارثة وتوجيهها بالإرادة البشرية بإرادتك كونك تستعمل يعني أقاقير لتحقيق رغبات معينة زي شنو مثلا؟ قال زي من الحمل المتاح الحمل اللي كان فيه فرصة أن المرأة تحمل ويستعمل فوق شنو الأقاغير عشان أنها ما تحمل. وجايز شيخ عثمان ولا ما جايز؟ في حالات استعمال الأقاغير بتاعت منع الحمل الزوجة بإذن زوجها جايز تستعمله. مثلا صحتها ضعيفة عندها ضعف ولد السنة الفاتت والسنة دي مرة قابلة لكونها شنو تلد بين الولادة الأولى والثانية شنو سنة واحدة وجسمها شنو بيتعثر. صاحب الخبرة مثلا الدكتور قال أن الجسم ممكن يحصل له كذا وكذا لو استعملت أقاغير كونها تأخر الولادة لبعد أشهر أو لبعد سنة عشان الجسم يقوى ما فيه مني. أو مثلا الدكتور بخبرته قال أنه لو حصل الحمل بيحصل لها السبب يكون لأنها شنو ممكن تموت. ها استعمل الدكتور العلاج اللي بيخلي شنو الرحم تاني ما محتاج لكونه شنو ما بيكون قابل لكونه تنجب ما فيه حاجة بذلك. أما نستعمل الأقاغير في كونه بس ما دارين أولاد ده الحرام. الفقي كان نفس الكلام اللي قلناه كان بصورة شرعية واستعملت في المحل الشرعي جائز، كان بصورة غير شرعية استعملت في المحل الشرعي ولا ما شرعي، ما دام ما بالشرعي ما جائز. واحد الحكومة الفكي والدكتور الحكومة واحد، ده فكي وده فكي، انت فكي حسن هم اسمه بالقلم بس، وده فكي كمان بالإبرة، ده فكي بالإبرة وده فكي بالقلم. قال وتحقيق الإنجاب الممتنع والتحكم في صفات الجنين. شوف في أشياء دار يقول لك شنو عوامل طبيعية للوراثة وتوجيهها بالإرادة البشرية. قال أنه الإنجاب يكون ممتنع ما ترث أو تلث، أو التحكم في صفات الجنين يكون كده كيف أنواعه ونوعه وغير ذلك من التقنيات لا يمثل منافاة أو تحديا لإرادة الله عز وجل. ما بينافيها وما بيتحدى إرادة الله عز وجل ومشيئته كما يعتقد بعضهم، وإنما يدخل الإتيان بمثل هذه الأفعال في دائرة الإرادة الشرعية، افعل ولا تفعل، شايف؟ فما كان من هذه الأفعال ضمن الفضائل المتضمنة مصالح العباد هو موافق للإرادة الشرعية، وما كان منها من القبائح المتضمنة فساد البلاد والعباد هو مخالف للإرادة الشرعية، ولا يحدث في كون الله سبحانه وتعالى إلا ما أراد. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ها كون عنده القاهرية معناه يقتضي أنه ما بيفعل إلا ما بيحصل في الكون إلا الشيء اللي هو دايره بحكمته وعنده خبرة، عنده الحكمة وعنده الخبرة، عشان كده الشيء بيحصل كله شنو بحكمة وخبرة. وعليه الشيخ دار يدي الفتوى ويجوز اختيار نوع المولود عن طريق برمجة الجماع حيث يتم في توقيتات محددة أو بمعالجة إفرازات الجهاز التناسلي، الأشياء اللي بتطلعها جهاز البويضات بتاعت الأنثى للمرأة، أو تناول أغذية معينة. الدكتور قال في وقت الحمل في الأيام الأولى كان أكلت الطعام بتاع كذا كذا كذا، أو غير ذلك من وسائل، فيجوز للزوج والزوجة استخدام تلك الوسائل طالما أنها غير مضرة بصحتهما ولا صحة المولود، وذلك بعد استشارة الأطباء المتخصصين. وإن كان الأولى والأسلم عدم التدخل في هذه الأمور تزكية للنفس وتأكيدا على الرضا بالله وحكمه، بس نخلي زي ما الله يجيبه يجيبه، وتسليما له سبحانه، فالتسليم لحكم الله يحقق للمرء سعادة الدارين. والله تعالى أعلى وأعلم. الكلام يا أخوان بتأذول فقيه عالم يدري ماذا يقول. في سؤال ما حكم الجلوس للأذى، سؤال رقم 100 آخر سؤال. الجلوس قال للأذى والقراءة على الأموات في مجلس أذى، القراءة هنا عندنا ما سبقت بكونه على المغابر، وما يفرق بين المغابر وغيرها. حديث يقرأوا على موتاكم ياسين حديث إسناده حسن، وكونه قال يقرأوا على موتاكم ياسين وما حدد الوقت ما حدد المكان يدل على أن شنو تقرأ في الأوقات دي كلها. أيها عند النزع عند الوفاء عند الفراش عند الدفن كله يجوز أن تقرأ كله. الجواب قال التعزية في اللغة قال مصدر عزة إذا صبر المصاب، يعني عزاه معناه قال لا الله يديك الصبر صبره أصبر أصبر ذي طريق الأول والآخر أبهاتنا كل زي ده. وواساه تواسيه تجعل أنك إنت برضو شايل معاه الحم ونفس الحزن، وهذا المعنى هو المستعمل قال عند الفقهاء. ذلك قال النووي هي الأمر بالصبر والحمل عليه، إنت تأمر بأنه يصبر دي التعزية، وتحمل على الصبر ذاته بوعد الأجر، تقول إن شاء الله ربنا يديكم الأجر ويتقبل منكم الميت، والتهذير من الوزر والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة. لكذا الفقهاء شنو جوزوا التعزية بالمأثور وبغير شنو المأثور، ناس مساكين كل يوم يردد شنو التعزية الواردة في الشريعة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. النبي عليه السلام لان قال ما عبادة دعائية، العبادة الدعائية قلنا داخل الصلاة تجوز بالمعصوم وبغير شنو. أنا داير ليش داير نبني عودة في سجود قلت اللهم وفقني أتم أودي جايز، ما بعرف العربي ليك كده بس بالروطانة كده جايز ولا ما جايز، حتى يبقى في شنو ما بيعرفوا. داخل الصلاة يجوز بالمعصور ويجوز بدون المعصور، يجوز بلغة العرب وبغير لغة العرب. طيب التعزية معناها شنو؟ معناها التصبر. تصبر كيف؟ طب وليه اصبر ها التازي شنو حسن هنا بنقول التازي بتاعتنا بتاعنا البركه فيكم ما معنى البركه فيكم انتوا ما كنتوا 10 مات واحد التسعة دين الله يبارك فوقهم يقوم مقام العشرة ده معنى البركة فيكم ده هو كده يا شيخ عادل يعني معنى الفضلت دين كم ماتوا خمسة مش فضلوا خمسة إن شاء الله الخمسة دين الله يبارك فوقهم يبقوا شنو يقوموا زي العشرة يعني مع أنه إنتوا رقصتوا إن شاء الله اللي جعل الناقص ده يبقى فوقه بركة زي كأنه تام ده هو معنى البركة فوق أها يبقى تعزي ولا ما تعزي أها الدوام لله تعزي ما معنى الدوام لله ما ابوك او اخوك او اختك او مرتك او اللي توفى دلاله الله بس براه الدايم ما دام الله براه الدايم لابد ان نسلم انت بتقول له شنو تحمله على الصبر ما دام الله هو الدايم الناس الجوع الزبد هم ذاتهم هيموتوا وعندهم ابواتهم كلهم ماتوا ده معنى الدوام لله ثاني شنو بنقول بالدارجه بتاعنا ده جبر الله كسركم انه الوفاء حصل ده شنو يا اخوانا عباره عن كسر الكسر ان شاء الله ربنا يجبره أبوكم اللي توفى ده ربنا يغفر له ويرحمه وإن شاء الله أخوكم فلان دي يقوم مقام أبوكم خلاص انجبر الحتة اللي انكسرت رجعوها ده هم أنا جبر الله وكسركم يبقى إذن التعزية المذاهب كلها على أنها تجوز بالمعصور وبغير المعصور والمعصور أفضل من غيره لكن كونه تجعل أن الناس ما عارفين إنت المعارف مسكين ما يعرف أي حاجة ولا خلاف بين الفقهاء في استحباب التعزية لمن أصابته مصيبة ودليل استحبابها قوله صلى الله عليه وسلم من أزى مصابا فله مثل أجره هذا هو الدليل حديث في سنن شنو قلنا الترمذي وفي ابن ماجه الله أداه الأجر بدر الأجر بيساوي الله بيديك ليه ها التعزية تبقى هي أنت مطلوب تمشي تعزي ولا ما مطلوب الشريعة حددتها بكم يوم ما حددتها الناس حددتها بثلاثة أيام اجتهادات ما حددتها طول ما أن الشدة يذكر وطول ما أنه ما فات وطول ما أنه الأيام موجودة كله ممكن تمشي تعزي الإنسان ومثل أجره وقوله ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كفاه الله من حلل الكرامة يوم القيامة في حلة يا أخوانا مش كل حلل تترون في حلة اسمها حلة الكرامة قروش الدنيا كلها ما بيشتري منا واحدة كشنو ما في زول لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأما جلوس أهل الميت في مكان يتلقى التعزية فاختلف فيه الفقهاء فمنهم من كرهه الإمام ابن ماجه في السنن جايب شنو كتب تعبير ابن عبد الله البجلي قال كنا نعد الجلوس قال شنو قال من النياحة يلا مش قدام في سنن ابن ماجه قدام بعد طوال الحديث الثاني يقول شنو جلس النبي عليه الصلاة والسلام إذن الجلوس الممنوع إذا كان شنو يا أخوانا فيه البكاء فيه إثارة الحزن فيه المخالفة ممنوع جلوس لتلقي التعزية جائز والنبي عليه الصلاة والسلام جلس في المسجد وظهرت عليه شنو آثار الحزن عندما جاء شنو سيدنا جعفر ومن كان معه في سرية موتى لما قال وأما جلوس أهل الميت في مكان لتلقي التعزية فاختلف فيه الفقهاء فمنهم من كرهه لما فيه من تحييز للأحزان وتذكير بها شوف ده السبب هم قالوا مش قالوا أنه الله نهى أو النبي نهى خذ بالك ده كلام بتزول عالم فقيه يدري ماذا يقول ومنهم من أجازه قال الشيخ محمد بن محمد المعروف بالحتاب ده حقنا المالكي يا أخوانا شارح المختصر من أئمة المالكية فروع بعد ما انتهى من كلام عن الميت داري بس الفروع الأول في الجلوس للتعزية قال السند سند في المذهب المالكي شاء الله رمز لابنه آية المالكية ما عنده هناك عنده رمز في الكتب بتاعت المالكية دي سند قاسم بن فلان كذا كذا زي أهل الحديث كان قالوا خاء البخاري ميم مسلم دال أبو داود تاء الترمذي هاء ابن ماجه ها كده نون النسائي كده ماشي زي ده طيب بالسند ولا سند كله يعني جايب له رمز في مختصر قليل كله من أول لآخره يتجي من أول صفحة هنا بيشيل الرموز ها أنه الشيخ الحتاب بيقول جل قال شنو ويجوز أن يجلس الرجل للتعزية وقالت عائشة رضي الله عنها لما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن خرجه أبو داود انتهى بس يا هدى جلوسنا من هذا النوع وهذه السنون اسنعوا لآل جعفر طعاما سبق لنا في هذا الكتاب يا غنى في البخاري ولا نسينا نحن القصة دي أخوانا معروفة لديكم ولا نسينا نحن القصة هي شنو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة كم؟ في سنة 7، بعد على السير دخلوها في سنة 8، لكن المشهور أنه في سنة 7. لما رسل رسل كان في سنة 6، ما في رسول رسل النبي عليه الصلاة والسلام قتل إلا شنو؟ شرحبيل ابن منوسة من الصحابة. لما قتل النبي عليه الصلاة والسلام قام رسل جيش لمؤتة، اسم بلد قريب لأرض الشام، نهاية أرض العرب. سمع النبي عليه الصلاة والسلام بأن المشركين هناك من النصارى بيتجمعوا الجموع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر على الصحابة 3، قال يقودوكم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وشنو عبد الله بن رواحة، الاثنين من المهاجرين وواحد من الأنصار. قال لهم تمشي شنو تقاتلوا الناس زي لك؟ أداهم جيش كم؟ 3000 عسكري. لما مشوا لقوا الروم، جمعوا لهم الروم الخواجة الموجود حتى الآن في روما، ده كان موجود هنا في آسيا، الحروف هي اللي ودته لروما. ها عملوا شنو الروم؟ جمعوا لهم كم؟ 70000. وفي بعض الروايات تجيب أنه شنو؟ 100000. 100000 مقابل 3000. ظل الصحابة 3 يوم في الشورى، نسوي شنو؟ نرجع. لا نرسل يجيب لنا المدد نعمل. آخر حاجة ابن روحة قال لي هوي، الشيء اللي أنتم خايفين منه هو واقع، والإنسان يموت وهو مقبل أخير من كون يموت وهو مدبر. ونحن ما بنقاتل من أجل الكثرة، لكن بنقاتل من أجل ديننا، نستعين بالله ونقاتلهم. يلا خشوا. النبي صلى الله عليه وسلم هناك رتبهم، قال يأخذ الراية زيد، فإن أصيب جعفر وإن أصيب قال فعبد الله بن رواحة. مشوا وسيدنا زيد شال الراية، فقاتل وقاتل وقاتل لحد ما استشهد. جشال عبد الله جعفر وقاتل وقاتل حتى قتل، جشال عبد الله بن رواحة. 3 دين. والنبي عليه الصلاة والسلام يحكي للصحابة وربنا رافع له ميدان المعركة، يهود شنو فضائية إلهية، يشوف وعينه تذرفان. بعد ما استشهد الثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ولوا سيفا من سيف الله خالد بن الوليد. خالد بن الوليد لما ولوه بعد ما استشهد الثلاثة، أنه السيرة النبوية بتقول العرب بيجدوا القتال في الصحراء، لأنهم صحراويين، العرب ذاتها كلمة عرب ذاتها معناها الصحراء، هم ناس الصحراء ويجدوا القتال في الصحراء، والروم يجدوا القتال في شنو؟ في داخل البيوت والشجر وكذا وغير ذلك. خالد بن الوليد يقاتلهم ويجرهم برا الصحراء، عمل لهم ميمنة وميسرة. دائما الجيش ديلك يضربوا ماشيين كده وديلك راجين كده، كل ما ديلك يجوا راجين يظنوا أن المسلمين جاءوا مدد، كل ما جوا راجين يظنوا أن المدد جاءوا. بقى شنو؟ استمرت المعركة 3 أيام، لكن المسلمين ما استشهد منهم ولا 10 نفر، ومن الروم مات عدد لا يعلمه إلا الله بعد حتى ما رجعوا للمدينة. فالشاهد هنا النبي عليه الصلاة والسلام الخبر لمن جاءوا، جلس في المسجد والحزن رؤية في وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال شنو؟ اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم عن الطعام. لأن الناس لما يجيبوا الخبر بتاع الموت شنو يا أخوانا؟ ما بيكونوا ما بيقدروا يطبخوا طعام ولا يسوي حاجة، ده سبب الخلل، الإنسان بيعمل عموده ويودوه هناك. ثم بعد ذلك نقول المسألة بتاعت السرداق اللي هو السيوان اللي أنت بتعمله وعشان ما تقفل به وتجوه غير ذلك. الشرع أمر بالتعزية، طيب أمر بالتعزية، قالت كم نفر يعزيك؟ بلا تهديد، يعني كان عندك علاقة مع 1,000,000 نفر يعزوا؟ طيب يعزونين، قالوا إلا زول البلد ولا حتى زول من برا ممكن يجي يعزيك، ما منع وما حدد، إذا من برا ذاته ممكن يجي يعزيك. طيب ما دام الأمر كذلك، طيب جوك ناس بتضيوفهم ولا تقول لهم أبيهم في الشارع لأنه السيوان ما يجوز في الشريعة؟ طيب إذا كانت التعزية جائزة، الوسيلة للتعزية تبقى شنو؟ طيب أنت من قبل بنقرأ أن الوسائل لها حكم الغاية ولها حكم المقاصد، هو نفس المعنى، يبقى كيف أنه تتم؟ ما تتم التعزية إلا يكون المعزى موجود في محل عشان يجي شنو؟ المعزين عشان ما يعزوه. إذا دي اللي إنا عملناها دي ما عبادة هي، لكن شي لا بد منه، لأنه جوك 100 نفر توقفهم في الشارع، طيب جاك زول بدار يعزيك باعتبار شنو؟ اسمه ضيف، دار تكرمه، الميت ذاته أنا دار شنو؟ نقدم له حاجة، المويل بنوزيها دي كلها شنو؟ أجر له. الكسرة جابوا لين الناس دي، ما جابوا عشان يدون قروش، ما في زول جابها إلا زول جابوا شنو؟ جابها لأجل الخوة، وزول الماء عنده وزول المسافر وزول الجيعان يجي ياكل هنا، لمن ياكل كله أجر، الأجر لكل شنو؟ ها أنت ما دام ما جبت الوجه لا كل شنو؟ يحول رصيد للميت، تبقى كعبة ولا كويسة؟ هم بيشددوا في أشياء معايا هذات. الشيخ دار يورينا ويختم لنا الكتاب إن شاء الله. عشان كده قال الشيخ الحتاب ذكر هذا الكلام يا أخوانا، جلس في مسجد والحديث خرج أبو داود، انتهى ده الكلام ده كده في المستدرك وزاد شنو قال يبكيهم بعد قوله في المسجد. في المسجد شنو يبكيهم؟ يبكيهم النبي عليه الصلاة والسلام الذي استشهد الصلاة. فحديث عائشة الذي أشهد به الشيخ الحطاب المالكي استدل به بعض العلماء على جواز الجلوس للعزاء سواء أكان في المسجد أم في مكان آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن مكان عنده كان شنو؟ المسجد. قال العلامة ابن عابدين من محقق الحنفية قوله هو بالجلوس لها أي للتعزية واستعمال لا بأس به هنا على حقيقته، لأنه خلاف الأولى كما صرح به في شرح المنية. يعني كلمة لا بأس به معناته خلاف الأولى. وفي الأحكام على خزانة الفتاوى الجلوس في المصيبة 3 أيام للرجال جاءت الرخصة فيه، ولا تجلس النساء قطعا، انتهى. ثم قال لكن في الزهيرية لا بأس به لأهل الميت في البيت أو المسجد، والناس يأتونهم ويؤذونهم. برد المختار يا أخوانا أكبر الموسوعة بتاعتهم، وبناء على ما سبق نرى أنه لا مانع من الجلوس للتعزية ما تلاوة القرآن في المجلس إلا ناس العاصمة حصل جنيه يا أخوانا فاهمين ما هل التعزية بيجيب شنو؟ ما الشرعي غير دي، دي الأشياء الكويسة الأشياء الكعبة. جرائد اليوم الناس يتكلموا في السياسة موجودة هنا حسب هنا ناس داس غرة ما بنعرف حاجة، ناس غرة دي غرة ما بنعرف حاجة. لما جيت فيهم على التعزية ولقيت فيهم على التعزية واحد قاعد في الكرسي مولي له سجارة بيجي فيها، أنا استغربته ومن ما عادي تبيه فيهم على التعزية ما له سجارة فيها شنو؟ زي الزول الولا الله هنا في المقابر يا حسن كان قال زول والله سيارة في المقابر، لا حول ولا قوة إلا بالله. الدنيا قامت عندهم ولا حاجة زي الإنسان الولا شنو سيارة جوا المسجد. لا لا هوي هوي قال فيش مين ممنوع عنه ولا في ترمبة ولا ما في جاز بنزين حرك ما في حاجة ما أعرف أي حاجة. ناس القرى ما عندنا شغل، ما عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل هاي أخو هاي الناس الغرى بيتبعات الآن لجل الله عارف أنه انتقل. كنت كونك تستغرى من الأشياء دي كنت ما نزلت منزلة أنه جنوب ما انتقل. لو نزلت منزلة أنه قاعد يا هو بتقول الكلام ده، انتم أصلا نزلت منزلة أنه ما انتقل. هم هذا انتقل جنوب حس الناس بيجي يحفروا، كنت بس ناس الغرى ما بتسوي يجي كيحفر يسخن يقول قطة صعود حتى بعد ذلك يخش جوا قا قا قا قا يعني في القرى إننا جريمة هناك عندنا عادي ما لوس ما سخنت كده ده نبريده في السعودية كده يعني. قال ما في مانع قال مع تلاوة القرآن في المجلس سواء أكان ذلك في بيتي أم في بيت أهل الميت أم في أي مكان آخر، بشرط ألا يكون في ذلك تهيج للأحزان، لأن ده ما جاء في الشريعة الحزن ما داري يجدده، ولا إزعاج قال للجار بشنو بارتفاع صوت التلاوة برضه ما نخط الشريط يكون شغال لا من يتعبه أو إن نرفع أصواتنا لا من هو شنو نضيق عليه، ولا تضيق شنو قال للطرقات بإقامة صرداق في الطريق للناس المدينة في بعض الطرق زي أم درمان بتاعتنا فيها زباب يكفل الباب شارع كله العربات اللي يلفوا ويخلوا الشارع. قال يضيقوا على المسلمين سيرهم. قال فكل ذلك لا يجوز، الما جائز الضرر بس فيه من التعدي على حقوق الغير لأن الشارع بتاع الجميع للملكية العامة والإساءة له ما تسئل زول الثاني، فإذا اجتنبت تلك المحاذير كلها جاز ولا شيء فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. خاتمة نسأل الله حسن خاتمة نسأل الله حسنها وأن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوحد قلوب المسلمين وأن يزيل عنهم عدوهم ويوفقهم لما يحب ويرضى. قال ولقد اطلعت على كثير من كلام المختلفين. الكتاب انت ما كتبت ما في ناس بيكتبوا شنو رد عليك أو الناس اللي خالفوني سواء كتبوا في النيت ولا قالوا في محاضراتهم ولا كتبوا رسائل ولا كتب مستغلة. قال اطلعت على كثير من كلام المختلفين ورأيت كل منهم يتكلم قال فيجيب قال على غير السؤال. هي المسألة ده حافظ أقول محل الدليل براه ومحل شنو يا أخوانا هذا سؤال براه خد بالك جدا ده الكلام ليه هو ده الحافظ ولا ما واقع إليه الناس اللي بيجاوب قال شنو فيجيب شنو قال على خير السؤال أو ينزل الزن منزلة القتل وبعدك يبني عليه، يبقى كل ما بني عليه باطل. الزن ما قتل، وإنت بنيت شنو؟ بنيت شنو يا أخونا؟ الزن جعلت شنو؟ قتل. ها وقال بنيت عليه، قال ده شنو حصل الناس اللي كتبوا منزلة القتل؟ قال فيخبل الميزان بيده، شايف؟ وما في زول يعرف إلا زول يعرف الأصول. قال فلا يحصل ترتيب الأولويات، ما يعرف أن الدليل يقدم ياتو ويعمل بياتو. وعلى كل حال قال أنا الثلاثة، فإن هذه المسائل قال فرضت نفسها على العقل المسلم. وقد أعجبنا عليها من أجل أن يعرف المسلمون أدلة القائلين بها. لأول حاجة لابد تعرفها حسب طرف العقول. ما في كان يعرف الدليل ده. ابن تيمية ما يعرف، ابن عبد الوهاب ما يعرفه، ما يعرف الكلام ده. قال وأسى أن تخرجك كل مسائل الخلاف باعتبار اختلاف التنوع، لاختلاف بتاع التنوع. انت عندك جايز ده وداكم انه ما جايز، وكل واحد يعمل على شكلته والكل صحيح. تنوع الذي هو رحمة من الله، لا باعتباره اختلاف القضاء يكون ضده، الذي هو نقمة وليس بنعمة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب يا اخوانا قبل ما نختم وختمنا والوقت طال بينا، لكن مشي بس سريع كده على الخفيف، بتنور على بعض الكتب رجع عليها الشيخ. معرفة الكتب ولا ما كويس يا اخوانا؟ طيب دي اسمها يا اخوانا المصادر والمراجع. اي صفحة او رقم عداك لها في الكتاب ده وعداك له وقال له في صفحة كذا من الكتاب الفلاني، بتجي الكتاب بتلقاه وين؟ هنا هو موجود بنفس الطباعة دي. الكتاب ممكن يكون تبع 20 مرة، ممكن 100 مرة، بنفس الطباعة دي كان فتحت نفس الصفحة تلقى الكلام، ما في زيادة ولا نقيصة. لو مشيت شلت لك نسخة تانية ممكن يحصل تباين، يكون هنا في صفحة 20 هناك يكون في صفحة 200 مثلا، في الجزء الأول هناك يكون في الجزء الثاني، لأن الكتاب يطبع في 5 مجلد ويطبع في 7 مجلد ويطبع في 10 مجلد، هو كتاب واحد. عشان كده الجايبة هناك حسن أصل البحث العلمي في المعاهد والجامعات جايلين شنو؟ أي بحث أنت عملته فيك توثقه، يعني أي كتاب أنت ذكرت هناك رقم هنا تجيبه وتجيب الطبعة اللي أنت نقلت منها. عشان كده شنو هسي مثلا في الجدول الأولاني بدينا شنو يا أخوانا؟ بديك اسم المرجع. الجدول الثاني بيديك شنو اسم المؤلف. الثالث بديك الناشر، معناه المطبعة تطلع في الكتاب ده. باقي لنا بس يعني هسه العذاب الشرعية. مؤلف شنو؟ ابن مفلح محمد المقدسي الحنفي، طبعته دار الكتب اللي هو بيروت، هي علوم الدين اللي انت رجعت له يا مولانا يا سوب. مؤلف ابو حامد الغزالي، الطبعة هنا الازهرية، شايف؟ دار الكتب العلمية بيروت. الادب المفرد للبخاري، اها مؤلف البخاري، الطبعة شنو؟ دار الكتب العلمية برضو. الاذكار بتاع الامام النووي، انت ماشي كده زي ده للنهاية. طيب يلا في كتب بس دارين هنا نطلع عليها. الأذكار النووية معروف، كتاب في مجلد واحد. الأربعين النووية هو المعروف اللي هو قدر الأخضري. لا محمد عبد الله الحاكم. أيوة الأربعين للحاكم، الحاكم أبو عبد الله عمل الأربعين وذكرها النووي في مقدمة الأربعين، أنه من جملة الناس اللي عملوا الأربعين الحاكم أبو عبد الله. في كتاب اسمه إرقام المبتدئ الغبي، عمل الشيخ يا أخوانا شنو؟ عبد العزيز عبد الله الغماري يرد به على بعض المبتدع. الاستيعاب بتاع ابن عبد البر يبقى 4 اجزاء في مجلدين. الاسلام روح المدنيه من الكتب المعاصره، محمد المصطفى الغيلاني لشيخ الازهر الاسبق ومحمود محمد الشلتوت، وكذلك الكتاب الاسلام والنصرانيه. الاسلام والنصرانيه كتب كثيره الفت بهذا العنوان، لكن ده مؤلفه شنو؟ محمد عبد اللي هو العالم الازهري وأشعري العقيدة، وكان من أكبر الفلاسفة الأشعريين. في كتاب اسمه أصل المطالب لزكريا الأنصاري، ده هو المرجع بتاع الفقه بتاع الشافعية اللي بيرجع له الشيخ كثير. الأشباه والنظائر ده بتاع السيوطي، كتاب في مجلد واحد فيه جزئين، فيه جميع القواعد بتاعة الفقه الشافعي وغير الأصوليات ذكرهم كله في مجلد واحد، كتاب آية من آيات الله. الإصابة بتاع ابن حجر الأصقلاني في طبعة فيه 10 مجلدات، في طبعة فيها 5 مجلدات. إعلام الموقعين الرب العالمين، ابن القيم هو اللي عمل الكتاب ده، فيه مجلدين تتكلم عن الأصول. في الإكليل شرح مختصر قليل ده بتاع محمد بن يوسف الأبدري اللي بيسموه شرح المواق، المواق المواق. الأم بتاع الإمام الشافعي ده أساس الفقه بتاع ذاته. أمال الأذكار، الإمام النووي عمل كتاب سماه الأذكار وفي حجر جسمه كتاب التعليق عليه وسماه شنو؟ أمال الأذكار. الإيديولوجية الإنقلابية لدكتور معاصر نديم بيطر. يتكلم شنو يا أخونا عن الإيديولوجية بمعنى النظام الإنقلابية بتخلي شنو؟ يعني الإنقلاب في الموازين بتاعت الأحكام أو بتاعت هذا البيئات تختلف من وقت لآخر. الإنصاف كتب كثيرة معنونة بهذا الكتاب بهذا الاسم اللي يقولوا الإنصاف يقيدوا باسم سيلو. في علي بن سليمان بن أحمد المرداوي شايف الكتاب أظنه معاصر. البحر الرائق بمرجع أساسي للسادة الأحناف. البحر الزخار بداية الصنايع البداية والنهاية بتاع ابن كثير الجامع فوق شنو التاريخ من سيدنا من خلق السماوات والأرض لحد القرن السابع. التاج والإكليل جل الأبدري المالكي تاريخ الطبري في 14 مجلد من أهم كتب التاريخ. بدأ من خلق السماوات والأرض زي الطبري زي ابن كثير حكاه يلا لحد شنو لحد حياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة العرب في الجاهلية لحد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ترجم للسيرة هذا السيرة الصحابة المشاكل اللي حصلت القرن الأول والثاني والثالث لحد القرن الرابع العشر والطبري حتى ما خرج قلمه في تاريخ الطبري هسه الآن مطبوع في 14 مجلد. تاريخ المغربي تنبيك صدر الخطط والصداد فيه 6 مجلدات. تنقاس التاريخ آخر ده كمان يكون شنو مطبوع آخر. تاريخ بغداد ده في 89 مجلد طبع المجلدات القديمة موجودة في الكتب. تبين الحقائق آمل الزيلعي الحنفي ببين أشياء أظنها رسالة. تحفة الأهوازي شرح الترمذي له 14 مجلد. تحفة الحبيب ده من المراجع بتاعت السادة شنو يا أخوانا الحنفية. تحفة الذاكرين ده مجلد واحد للشوكاني بشرحه عدة حسن الحسين بتاع ابن الجزري رئيس القراء. تحفة المحتاج ده الحيتمي ذاته صاحب كتاب جوهر المنظمة الرد لابن تيمية كثير. تخريج أحاديث الإحياء ده الحافظ العراقي أي حديث جابه أبو حمد الغزالي إلا وقد خرج من أول الكتاب لآخره. إن قال الحديث ده ما عنده أصل ما عنده أصل. تدريب المدارك فيه 8 مجلدات ده للقاضي عياد المالكي صاحب الشفاء تعرفت بأعيان وعلماء المذهب المالكي. الترقيب والترهيب لابن المنذر في طبعا فيه 4 مجلدات في إنه مجلدين. تفسير الرازي حتى الآن فيه 10 مجلدات. تفسير الطبري فيه 14 مجلد. تفسير القرآن العظيم ده كثير كثير وأغلب النسخ شنو 4 مجلدات. تفسير القرطبي الطبعة الموجودة في السوق كثير فيها 10 مجلدات 20 جزء في الطبعة عندها 22 مجلد. التقرير والتحرير دمنه محمد بن محمد بن محمد الحنفي ضمن الكتب بدرجة تاريخها معناها 600 سنة 879 800 سنة ده المرجع بتاع الحنفية. التلخيص الحبير ده الحافظ ابن حجر الأصقلاني عمله بيتحدث فوق شنو عن الجرح والتعديل. التمهيد ده ابن عبد البر المالكي فيه شنو 36 مجلد بالطباعة. تنوير الحلق ده عبد الرحمن السيوطي رسالة في قدر أقل من حجم الإزية وفي داخل كتاب الحبر الفتاوي. تهذيب الأسماء واللغات للنووي فيه جزئين. جامع بيان العلم وفضله ده بيجي قدر حجم الإزية أمل ابن عبد البر المالكي عشان يوريك العلم تقراه كيف. الجامع الصغير للسيوطي فيه جزئين في مجلد واحد فيه 10,000 حديث. جامع العلوم والحكم دفتر ابن رجب الحنبلي فيه شنو مجلد واحد كبير شرح فوقه 50 حديث. الأربعين النووية فيها 2 زيادة وأضاف لها 8 وبقى 50 حديث. يلا جامع معمر في كتب ألفت في عهد الإمام مالك رضي الله عنه كل واحد منها يسمى جامع كذا وجامع كذا. سيد معمر برضو كان من الناس في طبقة مالك أو طبقة دون الإمام مالك عنده كتاب اسمه الجامع برضو الشيخ رجع له. الجوهر المنظم في زيارة قبر المكرم لابن حجر الحيتمي هسه معه التعليقات بتاعته بيجي في مجلد. حاشية ابن القاسم على عبادي ده شنو مراجع بتاعت الشافعية. حاشية ابن القاسم على القرر البهية مراجع الشافعية. حاشية الرمل الشافعية أثناء المطالب. حاشية السندي السندي ده شنو يا أخوانا السندي ده قلنا منصوب للسندي اللي هم الناس اللي بنقول لهم الأكراد بتاع صدام دين وألحف في البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي. عشان كده زول داري يجيب البخاري كمتن كم مسلم كمتن فلقيت فوقه حاشية السندي ما تتعداه من أحسن الحواشي. تعليق بسيط لكن حل مشاكل كبيرة. حاشية الشنواني قال على تحفة المحتاج ده برضه شافعي. حسن المقصر في عمل المولد ده رسالة بتاعت السيوطي قدر الأخضري وموجودة في ضمن كتاب الحول الفتاوى. كتاب حضارة العرب ده مؤلفه شنو يا أخوانا ده زول من الخواجات جوستاف لوبون. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه دي الأجوبة اللي أجاب بها الشيخ بأنه الجماعة قالوا الإسلام كده ونحن قلنا لهم كده. خلاصة البدر المنير ابن الملقن شوف اخوانا الانصاري حليه الاولياء والحسن حليه هنا نطيناه حليه الاولياء لابو نعيم يا اخوان احمد بن عبد الله من اكبر علماء الصوفيه مدى قبل 900 سنه عنده كتاب في 9 مجلدات اسمه حليه الاولياء خلاصه البدر المنير ابن الملقن الانصاري ده يكون يمكن جديد ولا تعليق على كتاب الدرايه في تخريج احاديث الهدايه الهدايه بتاعت شنو يا اخوانا الفقه الحنفي ابن حجر الاسقلاني خرج حديث دي من احسن كتب التخريج الدر المختار ده هو للحسكفي الاخذ منه كثير ده بتاع الاحناف الدعوات الكبير ده البيهقي كتاب الدعوات كله بنرجع له هنا في المكتبه الشامله دقائق للنهى منصور بن يونس البهوتي ده الحنفي الحنبلي دلائل النبوه للبيهقي فيه هسه الان المطبوع اكثر من 10 مجلدات اول ما طبع الكتاب طبع في مجلدين الديباج المذهب موجود في هامش كتاب شنو يا اخوانا فتاوى عليش ولم يطلعوا برا منه تقريبا بيجي في مجلدين رحمة الأمة يا وحسن قاعد معنا يجي في مجيليت الرد على سير الأوزاعي ده واحد شنو يا أخوانا الشيخ أبو يوسف ذاته أبو يوسف صاحب الإمام أبو حنيفة في كتاب السير للأوزاعي في أشياء جابها وكمان رد عليه رد المحتار على الدر المختار المعروف في هاشة ابن عابدين كما قلنا في 14 مجلد الروح في مجلد واحد لابن الغيم الروض الأنف لا شرح للسيرة النبوية لابن هشام فيه 5 مجلد الزهد كتاب اسمه الزهد زهد كثير في زهد لعبد الله بن احمد الزهد لاحمد زهد لابن المبارك زهد لفلان سيبنا الزهد لاحمد بن عمرو بن ابي عاصم في الزهد بتاع احمد بن حنبل كتاب كتب الزهد دي بتوريك سير الصحابه اللي كانوا تاركين الدنيا سبل السلام المعروف بتاع الصنعاني السنن بتاع شنو يا اخوانا ابو عثمان سعيد بن منصور الخراساني ها السنن دي هو شنو السنن جايب ابو عثمان سعيد بن منصور الخراساني اسمه السنن لسعيد بن منصور بيجي في مجلدين صغار رباط كده سنن ابن ماجه هو المعروف في مجلدين سنن ابي داود ابو مجلد السنن بتاعت البيهقي الكبرى 10 مجلدات سنن الترمذي 5 مجلدات سنن الدارقطني 3 مجلدات سنن الدارمي مجلدين سنن الصغرى فيها 5 مجلدات السنن الكبرى احمد بن شعيب النسائي جاءه فيه 4 مجلدات بشرح السيوطي وتعليق السندي عليه سنن النسائي المجتبى برضو المتن سير علام النبلاء فيه 14 مجلد السيرة الحلبية فيه 4 مجلد السيرة النبوية لابن هشام في طبعة فيها مجلد في طبعة فيها مجلدين السير الجرار ده كتاب يعني أظنه أقل من مجلد عمله الشيخ الشوكاني عشان يبين به شنو يا أخوانا يعني بعد السير بتاعت الناس الصابعين ولا كتاب اللي بيتحدث به عن كيفية الطالب والطلب والعلم والكتب وكده شجرة النور الزكية مفتي مصر سابقا صاحب الفتاوى عمله وترجم لعلماء السادة المالكية حسن من أحسن الكتب الموجودة في التراجم شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع ده الشرح اللي نحن بنرجع له وبحاشيته حاشية البناني أحسن شرح بتاع جمع الجوامع بتاع المحلي والمحلي ذاته يكون جنو عليه البناني البناني مالكي والمحلي شافعي والسكي شافعي شرح السير الكبير لأنه قلنا يا أخوانا السرخسي ما عنده من المصادر بتاعت الحنفية في الكبير في الصغير شرح الصغير بتاع منه يا أخوانا ده بتاع العدوي اللي هو بتاع الدرجير اللي نقراه شرح العقيدة بتاع ابن أبي العز ده هو ده القاعد قدامي ده هو ده الكتاب ده مجلد واحد هاوية شرح مزور الشرح الكبير ده بتاع منه يا أخوانا اللي هو بتاع الصاوي الفوق التعليق بتاع ابن عرف الدسوق ما الدسوقي عليه وحاشية الدسوقي ما الدسوقي بتاع الدرديري وحاشية ابن الدسوقي من فوق عليه شرح المواهب للزرقاني الزرقاني شرح الموطأ ده شرح المواهب اللدنية بيطلع في 6 مجلدات شرح الموطأ للزرقاني فيه 4 مجلدات ها شرح ليلة الشفاء ده محمد بن يوسف أطفيش أظن كتاب عصري شرح صحيح مسلم يا ابن شرف النووي ده من أحسن الشروح شرح النووي على مسلم شرح منهاج الطالبين ده بتاع جلال الدين المحلي شنو أمده في الفقه الشافعي شعب الإيمان ده كتاب رواية للإمام البيهقي فيه أكثر من 10 مجلد الشفاء ده قال زيادة القرناء والسنة الفاتت الشفاء والسلام ده تاج الدين السبكي الرد لابن تيمية في حياته وفي زمانه وبقى مرجع للناس في معرفة قول ابن تيمية في كونه لا تشد الرهال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام الصارم المسلول قال أمل ابن تيمية الناس قالوا يمكن الذنوب بتاعت ابن تيمية وحفواته كلها قال أسعى ولعل قال تغفر بسبب هذا الكتاب بيتها في مجلد قدر رياض الصالحين صحيح ابن حبان شايف؟ ده مرجع من المراجع الأصلية، صحيح ابن خزيمة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، طبقات الشافعية، بس تاج الدين السبكي فيه 6 مجلدات يوم توصينا عليه والناس لابد من قراءته. الطبقات الكبرى ديكتا ابن سعد فيه 14 مجلد، أكبر مصدر في السيرة والتاريخ بتاع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والأشياء اللي كانت في القرون الأولى. طرح التسريب ده عمله شنو الحافظ العراقي شيخ لشيخ ابن حجر الأصقلاني، عمل يوم وليلة ده بتاع ابن السني جزء المتن بتاعه قدر العزية. الإناية شرح الهداية ده شنو يا أخونا بتاع البابرتي اللي هو الحنفي، بزاه الألباب ده بتاع السفاريني الحنبلي، القرى البهية ده بتاع شنو زكريا الأنصاري الكامل يلقب بشيخ الإسلام، الفتاوى الحديثية فيها 2 مجلدين ده بتاع الحيتمي، فتاوى السبكي فتاوى الرملي نتينا، الفتاوى بتاع الرملي قلنا شنو يا أخونا اللي هو صاحب المذهب الثاني بعد النووي والرافعي، ثاني جشنا اخواننا جرملي دول بيقولوا شنو هم الاساطين بتاع الفقه الشافعي شهاب الدين احمد الرملي. فتاوى السبكي ده كتاب في مجلدين يا اخواننا، حسنا الان معنا في المكتبه الالكترونيه بنرجع فوق، هو اعتنى بالجانب بتاع الايات اللي فيها الاشكال في القران لفكه. الفتاوى الفقهيه الكبرى ده برضه حقته، الفتاوى الكبرى ده بتاع ابن تيميه، الفتاوى الهنديه دي لجنه برعاسه نظام يعني نظام الدين البلخي، ده شغل بتاع الحنفيه وعاملين لجنه مكونين الفتاوي وجات من علماء الهند. فتح الباري لابن رجب، فتح الباري 2، فتح الباري ابن حجر ده ابن رجب ابن حجر، فتح العلي المالك ده الفتوى بتاع الشيخ ليش ابو مجلدين الفوق شنو يا اخوانا يعني شرح كتاب بتاع ابن فرحون السبق لنا قبل شويه، فتح القدير بتاع ابن الحمام ده الحنفي من اهم المراجع، فتح القدير في التفسير فتح التفسير ده بتاع الشوكاني الجامي بين فن الروايه والدرايه له 5 مجلدات، فتوحات الوهاب دي هاشة الجمل على الجلالين، الفروع ده بتاع ابن المفلح، الفقيه والمتفقه كتاب قدر بلوغ المرام بتاع حسن البغدادي، الفواكه الدواني ده بتاع النفراوي المعروف الفوق المجلدين بالحجم الكبير، فيض القدير ده بتاع عبد الرؤوف المناوي فيه شنو يا اخوانا فيه 7 مجلدات قبل كده اشتريناه وجبناه لعمنا، قواعد الاحكام في مصالح الانام ده بتاع ابن عبد السلام اقل من مجلد، كشف القناع بتاع البهوتي مرجع للحنفيه، كشف الخفاء ومزيل الالباس ده في الجرح والتعديل اختصر به شنو يا اخوانا اختصر به الكتاب بتاع القريناه وهنا دول ما قريناه بتاع الجرح والتعديل بتاع ابن هنا اسمه شنو ده يا شيخ لا لا ما مقدمه تدريب الراوي لا لا ما تدريب الراوي كشف الخفاء هناك السخاوي يا اخوانا الكتاب في مشتهر من الحديث على ألسنة الناس العجلوني العجلوني ده او كشف الخفاء فهما مختصر لكتاب اخر لسان العرب بتاع ابن منظور الجمع فوقه الصحاح للجوهري والصحاح للرازي جمع فوق الخامس الثلاثة كلهن وطلعوا في 19 مجلد لمعة الاعتقاد دي معانا موجودة بتاع ابن قدامة مختصرة اها المبسوط ده من اهم المراجع بتاع شنو يا اخوانا الشافعية ده الصراحي المتجر الرابع بالدنياتي اخر المحدثين مجمع الزوائد ده للحيث من الكتاب المعروف المجموع اللي هو البداو النووي وما كمله ده مجموع الفتاوى ده هو بتاع ابن تيمية محاسن التعويل جمال الدين القاسمي التفسير في 9 مجلد المحلى بالآثار 9 مجلد ده ابن حزم مختار الصحاح بتاع شنو ابو بكر عبد القادر الرازي ها مختصر المقاصد مقاصد الحسنة في بيان كثير الحديث المشتهر على الألسنة يعود رسل الكتاب هنا هنا ما قريناه هنا ولا كان بدينا ما كمل ما كملنا بس السنة كان انت قلت يجيبوه يجيبوه ما من جابوه انت بتوري الناس الخطوة بتاعت الاطلاع عليه بس يعود بس بس ده هو مختصر المقاصد الحسنة المدخل ابن الحاج ياهو المعروف اب 3 مجلدات المدخل الى السنن الكبرى ده كتاب معاصر عمله السنن الكبرى للبيهقي فيه 10 مجلدات كونك دار تخش فوق ودار تخش في مشروع علمي الا يدوك مقدمه كتاب كامل تقرا عشان تقدر تخش جواه. اها مراسيل ابي داود ده كتاب موجود في اخر ابي داود فيه قريب من 500 حديث. مرشد الحائر ده شنو؟ ده الشيخ الغماري. المستدرك ده الحاكم ابو عبد الله بن البيع على الصحيحين. مسند ابي يعلى، مسند احمد، مسند بزار، مسند الحارس، مسند الحيثمي. اها دي هي اللي جماعه منه الحيثمي في كتاب وعملها شنو يا اخوانا مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. مسند الفردوس ده بتاع الديلمي. مسند الشهاب نتنين ولا شنو؟ اها يلا هناك هو جايب شنو؟ مسند احمد وموجم الطبراني الكبير والصغير والاوسط وابو يالا والبزار جمعون عملوا في مسند سماهم في شنو؟ مجمع الزوائد. مسند الفردوس ده مرجع للشيخ خرج عليه كثير. المسند المستخرج دفتر الأصفهاني مصباح الزجاجة إسماعيل البصيري شرح به سنن ابن ماجه. مصنف ابن أبي شيبة دي من أهم كتب الحديث المسائل الفرعية الكثيرة بالرواية يعني فيه 14 مجلد. مصنف عبد الرزاق بره 14 مجلد. مطالب أولو النهى شنو يا أخوانا الرحيباني ده ما موجود عندنا لأنه أظنه من المراجع بتاعت شنو يا أخوانا الحنفية الحنابلة. معتصر المختصر ده عصر ده وطلع من المختصر. المعجم الأوسط ده شنو الطبراني. ومعجم الشيوخ الداوي. المعجم الصغير طبراني. المعجم الكبير طبراني. الكتب بتاعته الثلاثة سميت كتب معجم معجم شيوخ اللي روى عنهم الحديث رتب الأحاديث الرواها على أسماء. والكبير والصغير والأوسط. الكبير ده فوقه أكثر من 10 مجلد. والأوسط الصغير ده شنو في مجلد واحد. والأوسط ده فيه أقل أكثر من ذلك. معيد النعم ومبيد النغم السبكي الكتاب بيجي قدر شنو 300 صفحة. المغني لابن قدام 14 مجلد. مناقب الشافعي عملها الإمام الشافعي في مجلدين. المنطقة شرح الموطأ 10 مجلد. منه الجليل 9 مجلد شرح مختصر خليل. الموافقات للشاطبي فيه مجلدين 4 أجزاء. مواهب الجليل دفت أمنوا يا أخوانا ذات الحتاب. المواهب اللدنية ده القسطلاني دشني يا أخوانا وياهو الشرح الزرغاني. الموسوعة الفقهية دشنو تبوانا في الأوقات كان كويت كتاب معاصر. الموضوعات دشني يا أخوانا الموضوعات بتاع الشيخ الصفقاني بيتكلم عن الجرح والتعديل. الموطأ دار إحياء التراث نسب الراية في تخريج أحاديث الهداية ده للشيخ الزيدي الحنفي. النهاية لابن العثير الشرح فيه واللي قلنا في 5 مجلدات. نهاية المحتاج ياهو بتاع الرملي. ليلة الأوتار في كم مجلد يا أخوانا في كم مجلد نسخنا الزمان هنا كل 4 إلا التعليقات كمان بتختلف. الهداية مع البناية بشنو المرغناني الحنفي. الهداية مع الشرهي دفته الغدير ابن ابن الحوام ابن الحمام. وفاء الوفاء دل السمهودي أمل كتاب مجلدي بس يديك شنو وفاء الوفاء بأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم يديك خبر النبي عليه السلام والمدينة بتاعته. التقرير السنوي معهد الدراسات الدولية للمرأة مديد دشنو يا أخوانا قاموس بتاع المرأة. تقرير لجنة يعني كونجرس لتحقيق جرائم الأحداث دي من الكتب العصرية دي كلها رجع لها الشيخ عشان يخلي لك المجلد الواحد ده وكتب أخرى لم تذكر. 185 كتاب. في 3 ورقات طبعا. عبد الرحمن قال بيت طلع على 3 ورقات بس.